زمان زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه وزمن زادني أسير ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه زمنا زادني أسير أفتت الدنيا عشان أنساك وأنسى الحزن بحر الماء خلاني أعيش براني كان البحر الماء خلاني أعيش براني كان البحر أخوان في الإنسانية قعدت معاه وتفاكرينه كم لفينه كم سهرينه قعدت معاه وتفاكرينه كم لفينه كم سهرينه كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه زمنا كنت تدرج سواي أو يتكلموا عن الأرض سلام العالم أو يتكلموا عن الأرض سلام العالم كنت تطلع أو يندهشوا أو يفترشوا سواعي أو يتكلموا عن الأرض سلام العالم أو يتكلموا عن الأرض سلام كنت غريب الوجه معذب كنت برايا وجاني حنين الكون تكون كنت برايا حنين الكون تكوم غور غور جوف صدري غور غور جوف صدري واتمنيت لو كنت معايا اتمنيت لو كنت معايا ما أحلاهم أحلاهم ما أحلاهم ما أحلاهم شالوا معاي الهم بالجملة شالوا معاي الهم بالجملة هدفوا البحر البحر البحر جوا المركب فضلوا يغنوا يغنوا يغنوا يغنوا جوا المركب فضلوا يغنوا يغنوا يغنوا يغنوا جوا المركب فضلوا يغنوا يغنوا يغنوا شوية شوية وسكت المركب سكت المركب سكت المركب كل الناس تندلت مني كل الناس تندلت مني كل الناس تندلت مني فرح يتكلم بلغتين كل الناس تندلت مني كل الناس تندلت كل الناس تنين فرح يتكلم بلغتين.